ونحن مع الأدب السادس عشر وبداية الفصل الثاني، وكنا في المرة الماضية نتكلم عن أمور ستة تكلم عنها المؤلف رحمه الله. قال فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. الأمر الأول حفظ مختصر فيه، في أي فن في أي علم من هذه العلوم، فقه، أصول، مصطلح، عقيدة، إلى آخر ذلك، لا بد أن حفظ مختصر فيه أو متن، وهي المتون أو المختصرات التي تجمع هذا العلم في كلمات وفي قواعد. الأمر الثاني ضبطه على شيخ المتقن، تكلمنا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله أنه على شيخ متقن، يعني متقن لهذا المبنى. الأمر الثالث قال عدم الاشتغال بالمقاولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، تكلمنا عن ذلك أيضا، أن الإنسان يبدأ درجة درجة مرحلة مرحلة قبل أن يدخل في المتوسعات والمقاولات. الأمر الرابع قال لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، كل سبب يعني غزالة، قيد والكتابة قيده. عايز انت تمسك هذا الصيد قيده. طيب هذه الفائدة ما كيف تقيدها؟ تعمل ايه؟ تكتبها. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك فائدة وفائدة وفائدة وفائدة بالحبال الواثقة. اكتب كل الفوائد والقواعد التي تقف عليها وهي عين المسائل. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في الأودية. خلاص أنت اجتهدت ووصلت إلى الفائدة، مسكت الفائدة في إيدك وبعدين سبتها إيه؟ طالقة بعد أيام. أنا فاكر إن كنت قرأت في كتاب مش فاكر اسمه قاعدة مش فاكر كلامها بالظبط، بيقول الكلام إن كذا وبعدين يوقع كلمة ويصدق كلمة، أو كنت سمعت الشيخ الفلان فلان الفلاني بيذكر كذا وكذا لفلان وأظن ويدخل هذا الايه. لكن لو قيد هذه الفائدة من كتاب كذا أو من كلام فلان أو من كذا أو من كذا، فهذا يعينه على الاستفادة من هذه الفوائد إذا احتاج إليها. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول: الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن أو التي يندر ذكرها والتعرض لها أو التي تكون مستدادة تحتاج إلى سمعت بداية الروح الذي سنحفظه في هذا الأسبوع إن شاء الله. إذ تصعدون، ما مرش على ذهن الإنسان قبل ذلك معنى تصعدون يعني إيه؟ ولا تلوون يعني ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخرى يعني أخرى. شفت كم فائدة في هذه الكلمات الثلاث؟ إذ تصعدون يعني إيه؟ قيد ذلك، يعني تجدون وتجتهدون في الأرض. وبالمناسبة من نسبته إلى أهله، وهذا من كلام الشيخ الإمام السعدي رحمة الله عليه، أي تجتهدون إليه في الهرب. هذا تفسير تفسير الإمام السعدي من أروع ما يكون، من أروع التفاسير التي لا ينبغي أبدا أن تخلو منها مكتبة طالب علم. المهم أنك عرفت معنى كلمة كانت تمر عليك كثيرا تسمعها وتقرأها وأنت لا تعلم، فإن قيدت ذلك الذي تكتبه بيدك، خلي بالك الذي تكتبه بيدك غير الذي تقرأه وتسمعه. هذه الكتابة وحركة اليد وانت بتكتب بتحفر ذلك في ذهنك. يعني من السهل ان الانسان ينسى شيئا سمعه، من السهل ان ينسى الانسان شيئا قرأه، لكن ليس من السهل ان ينسى الانسان شيئا خطه بيده. اكتب اكتب اكتب وبعدين بعد ذلك بيض ذلك ونظمه. لما تكتب الفائده مره واثنين تعلق بالذهن، وليس من السهل ان تنسى ذلك. كل الشيء التيمين رحمه الله هذه الفائده لما تشوف الفائده دي اقتنصها، امسك فائده، قال قيدها بالكتاب. لا تقول هذا امر معلوم عندي انا القيم رحمه الله من أروع كتبه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، من أروع ما يكون هذا الكتاب لتحقيق الشيخ المعروض رحمه الله، من أروع ما يكون هذا الكتاب. خلي بالك ألفه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وهو في رحلة الحج، وهو على ظهر البعير يكتب ويكتب الكتاب ده بتحقيق 7 جلدات، 7 جلدات. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الجيران، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وفي كذا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الإمام ابن القيم كان لما تأتي على خاطره أو ذهن فائدة يقيدها، وأخرج لنا كتابا رائعا اسمه كتاب الفوائد. شيخ الإمام الجوزي رحمه الله له كتاب اسمه صيد الخاطر، من أروع ما يكون هذه الفائدة، وصار فوائد وصايد قيدها بالهدى، والآن ملايين البشر يستفيدون من هذا العلم العظيم. شيخ العثيمين يقول من أروع ما رأيت من أفضل ما رأيت في هذا كتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله. إلى آخر ما ذكره أهل العلم، كان نقلت لي من الإخوة بعض كلمات أهل العلم فيها كلام على الحرص على الفوائد. بعض المشايخ أيضا من أهل العلم لما دخلت بيته أراني بعض الكتب أو بعض الأجندات، قال أنا بدأت في قراءة كتاب سير أعلام النبلاء، وكلما وجعلت الأجندة أقسام، قسم العقيدة، قسم الفقه، قسم المصطلح إلى آخره. كتاب سير أعلام النبلاء كتاب تراجم، تراجم من السلف رضي الله عنه ورحمه الله، قال فإذا ما وقفت في أثناء كتابتي في أثناء قراءتي على فائدة في العقيدة فتحت الأجندة وقل إيه كذا كذا كذا فائدة في العقيدة من ترجمة فلان في سير أعلام النبلاء في المجلد الفلاني أو في ترجمة فلان ابن فلان. قال وإذا وقفت على فائدة فقهية جمعت، وقال وهي شاهدت عنده أجلتان يعني كبيرتان، قال هذه إن شاء الله نعمقها ونرتبها وتخرج إن شاء الله يستفيد منها غير من الناس. فهذا قال هذا بالنسبة لكنز، كنز ثمين تحتاج للوقوف على هذه الفائدة، إن أنت تقرأ كتاب ككتاب سير أعلام النبلاء. هو إن شاء الله هو في أثناء قراءته أخرج هذه الفوائد. الشاهد أن تقييد وكتابة هذه الفوائد من أهمية بمكان يحتاج إليها الإنسان. هذا الأمر الخامس. قال الأمر السادس جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بثمرة هو محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي من اعلام المذهب المالكي رحمه الله عليه، وكان هذا رجل من الجبال، هو من مواليد اشبيليه بالاندلس التي تسمى حاليا دوله اسبانيا، نسال الله ان يعيدها للمسلمين. وسافر ابن المالكي ابن العربي المالكي رحمه الله لدمشق، نسال الله ان يحررها وان يفرج كرب جميع اهلها. هذا الرجل من الجبال الشوام، له كتب هي من الكتب التي يحتاج اليها كل مسلم فضلا عن العلماء وطلبه العلم. من اشهر كتب ابن العربي المالكي رحمه الله كتاب احكام القران من 4 مجلدات، وله كتاب صغير في يعني هو افضل من الذهب، هو افضل من الذهب، اسمه العواصم من القواصم. العواصم من القواصم، من مؤلفه؟ ابن العربي. لذلك في واحد من الصوفيه المنحرفين اسمه ابن عربي من غير الف ولا مجد عبد، لكن ابن العربي المالكي مولود بالاندلس رحمه الله بشبيه بالاندلس، الذي اشتهر وبلغ علمه الافاق لما هاجر الى المشرق ومن بعد ذلك الى دمشق. له كتب كثيره جدا جدا، له تصانيف في شروح لموطئ الامام مالك رحمه الله، وله من اشهر كتبه كتاب احكام القران، ويتكلم فيه عن ايات الاحكام، وله ايضا كتاب العواصم من القواصم، يتكلم عن كل مدخل يعني يريد ان يدخل منه اعداء الصحابه رضي الله عنهم. يتكلم يقول ايه؟ قاصمه، قالوا ان ابو بكر رضي الله عنه فعل كذا وكذا وكذا وكذا، قالوا اللي هم اعداء الاسلام مبغضين الذين يبغضون الصحابه رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك يقول ايه؟ عاصمه. تفهم الكلام ده ازاي؟ كذا وكذا وكذا وفعل كذا علشان كذا وكذا. كتاب في غايه الروعه، اقول اثمن من الذهب هذا الكتاب. كان من راي ابن العربي المالكي رحمه الله الا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، ما يتعلمش علمين في نفس الوقت، لكن هذا الكلام فيه شيء من النظر، يعني هذا يختلف بالنسبه للطلاب، من الطلاب من يستطيع ان يطلب علمين او ثلاثه في ذات الوقت، لا سيما اذا كان يطلب ذلك يعني ايه ويسير المويله وهو من المبتدئين لا يدخل في الامور في المطولات المتفرعات. قال: وكان من راي ابن العربي رحمه الله المالكي ان لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وان يقدم تعليم العربيه، خلي بالك، والشعر والحساب، ثم ينتقل منه الى القران. هذا رايه رحمه الله، وله حجته، ومعه بعض اهل العلم. قال: اول ما يبدا الطالب في الطلب لا يبدا بالقران. ليه؟ قال: القران لا نعرضه للنحو، يعني ما يدخلش مباشره في القران، لا، ياخذ في البدايه قواعد اللغه العربيه، قواعد النحو، حتى على دراسه المبتدئين. فاذا بدا في حفظ كتاب الله لا يلحق في كتاب الله، نصون كتاب الله عن اللحن. هذا نظر، وهذه وجهه نظر، ولكن اغلب العلماء على خلاف ذلك، اغلب العلماء على خلاف ذلك، قالوا ان الحفظ في الصغر يعني ايسر بكثير من الحفظ في الكبر. وهذا الطفل او هذا الشاب حتى اذا بدا في حفظ القران وبدا ذلك تلقينا وسماعا ويتابعه من يصح له القراءة ويتعلم يعني شيئا فشيئا حفظ القران مع تجويده، وبعد ذلك ينتقل من القران الى غيره، فهذا الذي يؤيده اغلب العلماء. لكن بعض العلماء كابن العربي رحمه الله، كابن العربي المالكي رحمه الله، يقول لا، يبدا بالنحو بالشعر بشيء من اللغه العربيه. قال، هنكمل الكلام، قال: لكن تعقده ابن خلدون بان العوائد اللي هي العادات لا تساعد على هذا. يعني يقول ان هو صغير او هو في بدايه الطلب ممكن يحفظ ويكون الامر بالنسبه له سهل، لكن لو دخل في علوم اخرى وبعدين قلنا له لا، ارجع هات من البدايه، اقرا القران واحفظ القران، لا، هذا من المشاهده ومن المتابعه يعني لا يكون يسيرا، انما دخل في تفريعات وفي علوم اخرى. الثالث بعد كده كنا أخذ غاية يعني هي كل أمر بالنسبة لله وصح. قال فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره، ما تقدرش تقول له اقعد احفظ، بتحاول أنت بقدر الإمكان هو لسه غصن طري إن أنت تقومه. خد بالك إذا جعلت أمام البيت يعني شجرة صغيرة غصن صغير تستطيع إن أنت تربطه بشيء حتى إذا ما اشتد عودها تقوم يعني في معتدلة قدر الإمكان. لكن إذا ما انتظرت حتى صار هذا الغصن شجرة لا تستطيع أن تقومه، يعني كما ذكر ذلك أهلا. قال أما الخلط في التحكيم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط، هذا كما قلنا. قال وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين والمقنع لمن بعدهم، وهو للخلاف المذهبي. خلاف المذهبي طبعا كتاب زاد المستقنع وكتاب المقنع. كتاب المقنع ليه عالم ربما لا يعرفه الكثيرون، وهو من اكابر العلم، اسمه الامام الحجاوي رحمه الله، سنذكر شيئا من تفاصيله ربما في المستقبل ان شاء الله. بعد ذلك زاد المستقنع لابن قدامه رحمه الله، كل هذا في الفقه الحنبلي. اما قال والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، يعني الخلاف المذهبي في داخل مذهب الامام احمد. الامام احمد جاءت عنه في هذه المساله روايتان او ثلاثه، روايه تقول كذا وروايه تقول كذا، فلا يخرج خارج الخلاف المذهبي. قال ثم المغني، المغني ابن قدامه رحمه الله ايضا، ابن قدامه رحمه الله من ائمه المذهب الحنبلي من الكبار الاعلام الذين هم من اهل يعني وان كان ولد في ثم عيد القدس، نسال الله ان يحررها من درس اليهود، لكنه انتقل واشتهر ايضا في بلاد الشام، نسال الله ان يرفع الكرب عن اهلها. قال ثم المغني للخلاف العالي، خلاف العالي يعني ايه؟ يعني خلاف بين مذهب الامام احمد وغيره من المذاهب، خلاف بين هذا قول الحنابله، الشافعية. لكن مرحلة المبتدئين متن لا يتكلم فيه عن الأقوال، إنما يذكر قولا واحدا في المسألة بلا تعليق وبلا مناقشة. المرحلة المتوسطة يذكر فيها خلاف المذهبي عن أحمد في هذه المسألة روايتان، الرواية الأولى كذا وكذا ونقلها فلان، والرواية الثانية كذا وكذا ونقلها فلان. بعد ذلك الخلاف العالي خلاف بين مذهب الإمام أحمد وغيره من المذاهب. قال للخلاف ولا يسمع للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهذا دفعا للتشويش. الإمام ابن قدامة رحمه الله أذكر لكم شيئا من ترجمته، يقول عنه ابن تيمية رحمه الله، طبعا ابن تيمية رحمه الله أيضا كان من علماء الشام، نسأل الله أن يرفع الكرب عن أهلها، كل هؤلاء كانوا من علماء الشام. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة رحمه الله ورحمة الله على الجميع. وقال عنه غير شيخ الإسلام ابن تيمية: كان ابن قدامة إمام الأئمة، مفتي الأئمة، اختصه الله تعالى بالفضل الوافر والخاطر العاطر إلى آخر هنا. شجر التيمين رحمة الله عليه يقول: لا يمكن أن نبدأ بشيء غير القرآن حتى ولو كان تعلم العربية إلا لمن كان ليس بعربي، واحد ليس عربية أصلا، لابد أن أنت تبدأ تعلمه شيء يعني في البدايات من علوم اللغة العربية حتى يستطيع بعد ذلك أن يقرأ القرآن وأن ينطق بذلك. لكن العربي الذي هو عربي لا نقول له اترك حفظ القرآن وتعلم القرآن لتعلم العربية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: كتاب زاد المستقنع كتاب في الفقه الحنبلي، وهو اختصار لكتاب المقنع تصنيف الموفق ابن قدام رحمه الله. قال الشيخ العثيمين: من اهل العلم من يفعل ذلك اذا درس الفقه الحنبلي يمشي على ثلاث كتاب مختصر أقل بكثير من زاد المستقبل من حيث المسائل، لكنها تشتمل على بعض الأدلة، يعني ليس جافة كزاد المستقبل. إلى آخر ما ذكره الشيخ الثيمين رحمه الله. قال الشيخ باكر رحمه الله: لا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس مع في دروس الطبقة الثانية، وهذا دفعا للتشويش. المرحلة الأولى تجلس لوحدها، والمرحلة الثانية لوحدها. هذا إن تيسر، إن تيسر فهو من الأمور يعني الطيبة، وإن عجز القائمون على التدريس عن ذلك فلا يستطيع أن يعني يدفع من أراد أن يستفيد من هذه المرحلة أو من غيرها من المراحل. بعد ذلك فقرة صغيرة ليس يعني تحتها كلام طويل نأخذها ونختم إن شاء الله. قال: واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر. طلب العلم في المملكة يختلف عن طلب العلم في مصر، يختلف عن طلب العلم مثلا في الكويت، يختلف عن طلب العلم في المكان الفلاني. في المكان الفلاني مثلا يشتهر المذهب الفلاني، يتوفر كتب المذهب الفلاني ولا تتوفر كتب المذهب الفلاني، أو تتوفر الكتب وينتشر المذهب لكن لا تجد من يدرس المتن الفلاني والمختصر الفلاني في هذه المنفاه. هذا يختلف من قطر إلى قطر. قال: باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره، والحال هنا تختلف من طالب إلى طالب أو إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد.